ويتنازعوا فيما بينهم فينتقض جمعهم، وتتفرق كلمتهم، ويضعف أمرهم فيتسلط عليهم عدوهم. وأما العمرة في رجب فمن اعتمر فيه لكونه وافق عنده فراغاً أو نشاطاً أو ميسراً فلا إشكال في جواز عمرته. وأما إن كان قصده أن للعمرة في رجب فضيلة خاصة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، ولم ينقل عنه أنه رغب الأمة في الاعتمار في رجب، بل رغبهم أن يعتمروا في رمضان، واعتمر هو أربع مرات كلها كانت في أشهر الحج، أعني في ذي القعدة. لكن قد روي عن عمر وابنه عبد الله وعن عائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون في رجب، فإن ثبت النقل عنهم وثبت أنهم قصدوا العمرة فيه لفضيلة فيه ولم تكن مجرد موافقة دل ذلك على مشروعية الاعتمار في رجب، وأنه ليس من البدع المحدثة والله أعلم. ومن الأخطاء أن يتناقل الناس فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لأن هذا حديث ضعيف ضعفه ابن رجب وغيره، وبينوا أنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ربكم جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، إن كثيراً من المسلمين تجده يرهب المعاصي ويتباعد عنها، ويجتنب كثيراً من المشتبهات خوف الوقوع في الحرام، لكنه متساهل غاية التساهل في أمر البدع والمحدثات في الدين، فيقع في البدع الاعتقادية أو البدع القولية أو البدع العملية، مع أن البدع أشد خطرا وأعظم فتكا من المعاصي الشهوانية ولو كانت من الكبائر، وكلها شر وخطر. فإن المبتدع يتقرب إلى الله بما يبغضه الله، يتقرب إلى الله بما لا يزيده من الله إلا بعدا. ولما كان المبتدع يظن أنه على خير فإنه لا يكاد يدع بدعته ولا ينزع عنها حتى يموت فيلقى الله على بدعته. وهذا معنى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. فاجتنبوا البدع وأهلها ومجالسها وكتبها، ولا تخاطروا بدينكم، فإن بعض الناس يتساهل في متابعة دروس أهل البدع لا سيما التي تنشر عبر وسائل الإعلام بدعوى حب الاستطلاع، وثقة منه بنفسه أنه لن يتأثر ببدعتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحذر من أهل البدع، فقال لعائشة والخطاب للأمة كلها: